ما حكم من يرجع إلى المحاكم الوضعية للحصول على حق له أو دفع ضرر عنه وهو متيقن بأن شرع الله حق وهو السبيل للتحكيم ولكن في الأرض؟ ما حكم من يرجع إلى المحاكم الوضعية للحصول على حق له أو دفع ضرر عنه وهو متيقن بأن شرع الله حق وهو السبيل للتحكيم ولكن في الواقع ليس محكم في بعض البلدان؟ إذا اضطر إلى ذلك لا حرج عليه، لكن مثل السبيل ليس له أن يقول إلا ما أباح الله، اضطر إلى المحاكم القانونية في بلاده فليتيسر من أصله أن يقرأ عن حكم الله معه، من لا يقرأ أن يحكم بينهم بالحق أو القول الصلح، لم يتيسر ذلك واضطر إلى المحكمة يقول ما أباح الله مع إيمانه بأنه لا يراجع حكم القانون ولا يراجع حكم الشريعة ولا يراجع حكم الله أيضا من ذلك إلى بكرة. والله يقول جل وعلا من يرضى بالله من الا بكره فالمطعم بالايمان فذكر على الحكم القانوني ليس عليه نفس اذا اكل فعلى او اولى وعلم الله من ذلك كراهه ذلك وانه لا يصادف الاولاد ولا في الرجال فلا يدعن لك يقول الاولاد ولا اولاد السنه فقال الحق ويرضى الله على حصاهن وما زاد له قانون ما اعطاه قانون يقول الحق لك